بسم الله الرحمن الرحيم. أن تسير إلى مجالس العلماء وتثني الركب عندهم لهو الخير والدفع العظيم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. بأسلوب سهل سلس ينتقي لكم إخوانكم في مركز الراجحي للدراسات والاستشارات مجلسا من المجالس التي تحفها الملائكة، ومع شرح علمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي لكتاب درة البيان في أصول أهل الإيمان، نفعنا الله بما ينقل عنه ويشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعقد مجالس العلم والذكر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. ولا شك أيها الإخوان أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، هو عبادة. تعلم العلم وتعليمه عبادة، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات. تعلم العلم وتعليمه من العبادات المتعدية نفعها، ولهذا قال العلماء إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا تعارض مثلا تعلم العلم مع صلاة النافلة أو مع صيام النافلة أو مع حج النافلة، فإن تعلم العلم مقدم، لأن صلاة النافلة وصيام النافلة وحج النافلة نفعه قاصر على فاعله، بخلاف تعلم وتعليم فإن نفعه متعدي، يتعدى إلى آخرين. فالمتعلم يتفقه ويتبصر في شريعة الله ودينه، فهو يستنير في نفسه ويعرف ويرى النور، يبصر النور الذي يضيء له، فيعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينير الطريق لغيره. ولهذا فإن من علامة إرادة الله العبد الخير أن يتفقه في دين الله ويتبصر في شريعة الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. فالفقه في الدين والبصيرة في شريعة الله نور يضيء الإنسان الطريق، فيعمل على بصيرة، لأن العمل الذي تعبد الله به المسلم، الذي أوجب الله على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد له من دليل، لا بد له من دليل، والدليل هو العلم، والعلم مقدم على العمل. ولهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تعالى، ثم استدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والرابحون الذين سلموا من الخسران أقسم الله سبحانه أن كل إنسان خاسر وهالك إلا من خرج عن الخسران واتصل بصفات الرابحين، أولها العلم. يقسم الله تعالى في سورة قصيرة من كتابه، قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ويقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله سبحانه في نفسه، يقسم الله في كتابه الصادق سبحانه وتعالى، وإن لم يقسم لكن أقسم لعظم هذا الأمر، عظم شأنه، أقسم بالعصر، والعصر هو الزمان، والعصر الذي هو محل العمل. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان جنس على الجنس، والمعنى أن جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، والإيمان الصحيح مبني على العمل، على العلم، ليس هناك إيمان إلا بعلم. إلا الذين آمنوا على العلم والبصيرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصفة الثانية من صفات التوحيد هي العمل. عمل الصالحات هي الأعمال والأقوال الواجبة والمستحبة، هي الأعمال الصالحة، يعني أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، أدوا ما أوجب الله عليه. لأن العمل قد يكون واجبا كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء، وقد يكون العمل مستحبا كالسواك للمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذا السواك عبادة مستحب فليس بواجب. والمحرمات كذلك، والممنوعات، محرمات الذي منع الله الإنسان من أن يفعلها نوعان: محرمات ومكروهات. فالمحرم كتحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرحم، وقد يكون مكروه كراهة التنزيه كالحديث بعد صلاة العشاء. قال عليه في الحديث الصحيح، حديث برزه الأسلمي، لما ذكر الصلوات أوقات الصلاة قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذه كراهة التنزيه، الحديث بعد صلاة العشاء مكروه كراهة التنزيه، ويستثنى من ذلك ما دامت الحاجة إليه كالسمر في طلب العلم، والسمر في مشاورة في أمر المسلمين وما أشبه ذلك، والجلسات الآن الناس كلها بعد العشاء. فمنها المستحب، منها المستثنى، وكثير منها غير مستثنى. وكان أكره النوم قبله وحليما. هذه الصالحات. وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى الله، تواصوا بالحق، دعوا إلى الله على بصيرة. لما وفقهم الله لهذا الخير للعلم والعمل، دعوا الناس إلى هذا الخير الذي رزقهم الله إياه، صاروا دعاة إلى الله، تعلموا ثم عملوا ثم دعوا إلى الله على بصيرة. ثم الوصف الرابع الصبر، لأن الداعية الذي يدعو الناس إلى الله يقف في أمام رغبات الناس ويمنعهم منها، والناس من وقف في أمام رغباته لا بد أن يؤذوه إما بقول أو بفعل، فلا بد أن نصبر، فإن لم نصبر انقطع. ولهذا قال: وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العلم هو إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهم أهل الخشية التامة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مقدمة العلماء الرسل، هم أعظم الناس خشية لله عز وجل. وفي مقدمة الرسل أولي العزم الخمسة: إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء أولي العزم الخمسة، لهم القوة والتحمل والصبر وليس لغيرهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في قوله سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قد ذكرهم الله في سورتين من كتابه. في سورة الأحزاب قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ودين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، والشرائع مختلفة. دين الأنبياء واحد هو التوحيد، كل الأنبياء واحد هو التوحيد، دعوة إلى الله والتوحيد والنهي عن الشرك. كل الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد، كلهم بعثوا بالتوحيد، يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك، فدينهم واحد، دين الأنبياء واحد، ولكن الشرائع مختلفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد هو التوحيد، والأمهات الشرائع تختلف، الأوامر والنواهي تختلف من شريعة لشريعة. والإخوة العلات هم الإخوة من الأب، إخوة العلات هم الإخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة. فالأنبياء إخوة العلات يعني إخوة من الأب، والأب يمثل الدين، والأمهات تمثل الشرائع، تمثل الشرائع. هذا يقال إخوة العلات. وهناك إخوة الأعيان وهم الإخوة الأشقة، قالوا إخوة الأعيان. وهناك إخوة الأخياف وهم عكس الإخوة العلات، الأم واحدة والآباء متعددون، قالوا لهم إخوة الأخياف، الأم واحدة والآباء متعددون، إخوة الأخياف. وإخوة العلات بالعكس، الأب واحد والأمهات متعددة. وإخوة الأعيان هم الأشقة، الأب والأم واحد. والأنبياء من أي النوع الثلاثة؟ النوع من إخوة العلات، إخوة العلات الدين واحد والشرائع مختلفة. وهذا هو معنى الإسلام العام، الإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، فهو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين إبراهيم. فالإسلام العام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا. فالتوحيد، فدين آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة. والتوحيد في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله واتباع إبراهيم فيما جاء به من الشريعة. والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله واتباع موسى فيما جاء به من الشريعة. وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، ومنهم داود وسليمان وأيوب وزكريا، حتى بعث الله عيسى، عيسى جاء أنزل الله عليه الإنجيل. فالإسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعة. والشريعة متممة للتوراة في تخفيف لبعض الأحيان. قال الله تعالى عن عيسى: قال ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتوحيد هو دين الأنبياء جميعا، ولكن الشرائع مختلفة. فمثلا الشرائع، من اختلاف الشرائع، الشريعة في زمن آدم، في زمن آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته، ولكن تحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد، وكانت حواء يعني تحمل بذكر وأنثى في بطن واحد، فهذا الذكر الذي معه الأنثى تحرم عليه أخته اللي في بطن واحد، ولكن يجوز أن يتزوج أخته في بطن سابق أو بطن لاحق. لماذا؟ لأن ما في أحد الناس، ما في هذا آدم بني أين يذهب؟ فلما تكاثر الناس، تكاثر الناس، حرم الله الجمع بين الأختين، حرم الله نكاح الأخت. وفي زمن يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، جمع بين الأختين، وفي شريعتنا يحرم الجمع بين الأختين، قالوا أن تجمعوا بين الأختين. في زمن في شريعة موسى يجب قتل القاتل بالقصاص، في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام يجب القصاص وهو قتل القاتل، وليس هناك دية والعفو. في شريعة الإنجيل يجب العفو والتسامح، ولهذا قال في شريعة الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. تسامح، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. في شريعتنا الكاملة محير القاتل، أولياء القتيل يخيرون بين القصاص وهو قتل القاتل، وبين العفو إلى الدية، وبين العفو مجانا، أكمل الشرائع. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء من الإحسان. بهذا يتتبين أن دين الأنبياء واحد والتوحيد، وأن الشرائع مختلفة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء دين واحد، أخوة لعلات دين واحد، وأمهاتنا شتى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس بالله عز وجل، وأعلمهم الرسل، وأعلمهم بالله، وأثقاهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وأعلم أولي العزم الخمسة الخليلان، أثقاهم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأثقى الخليلين وأعلمهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأثقى الناس وأعبد الناس وأشجع الناس وأتقى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخشى الناس وأتقى الناس لا أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو أخشى الناس وأعبد الناس وأسد الناس وأتقى الناس. ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكريم، ثم يليه بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء على مناسبة، ثم يلي الأنبياء الصديقون. الصديقون جمع صديق، صديق فعيل صيغة مبالغة، سمي صديق لقوة تصديقه. الصديق هو الذي قوة إيمانه وتصديقه يحرق الشبهات والشهوات حتى لا يصر على معصية. إذا قوي الإيمان والتصديق أحرق الشبهات والشهوات فلا يمكن يصر على المعصية، وإذا ضعف الإيمان والتصديق جاءت المعصية وجاءت الشبهات. وفي مقدمة الصديقين أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة. ولهذا تبين النبي في الحديث الصحيح أن المؤمن والصديقين لهم درجات عالية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الناس في الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق في المشرق أو في المغرب، تفاضل ما بينهم. يعني بعض أهل الجنة في درجة ويبصر ويشاهد الدرجة العالية من بعدها كما نشاهد الآن الكوكب الدري الغابر في المشرق وفي المغرب. إيش بعده عنا الآن؟ أين يبعد الآن الكوكب الدري الغابر؟ هذا بعيد عنه. كذلك أهل الجنة درجاتهم عالية هكذا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منازل عالية. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يحصلون على هذه المراتب. فالصديق درجته عالية، فعيل قوي الإيمان والتصديق الذي لا يصر على المعصية. ثم يلي الصديقين الشهداء، الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، في الجهاد في سبيل لإعلاء كلمة الله. هذا الشهيد باع نفسه لله، أغلى ما يملك روحه التي بين جنبيه، باعها لله عز وجل، قدم روحه رخيصة، قدمها لشيء أغلى وهو مرضاة الله عز وجل. ولهذا فإن الشهيد لا يفتن في قبره، لا يفتن في القبر. إذا مات الإنسان يأتيه الفتانان منكرونك يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وأما الشهيد يأمن الفتان. قال تعالى: سئل النبي أن يفتن الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. والشهيد لما قدم بدنه وأتلفها لله بقيت الروح عوضها الله جسما تتنعم بواسطته ليكمل نعيمها. فثبت في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يعني تتنعم بواسطة حواصل الخضر. وأما سائر المؤمن غير الشهداء فروح المؤمن تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر كما ثبت في الحديث الصحيح: نسبت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث، يعلق يأكل. فالمؤمن غير الشهيد روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، والشهيد روحه تتنعم بواسطة حواصل طير خضر. فتنعم روح الشهيد أكمل من تنعم سائر المؤمنين. هذه ميزة للشهيد. فهؤلاء هم في المرتبة الرابعة الشهداء، الأنبياء في الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، ثم الصديقون، ثم المرتبة الثالثة، ثم الشهداء. المرتبة الرابعة سائر المؤمنين، سائر المؤمنين الصالحين، المؤمنين، المؤمن غير الصديق وغير الشهيد، مات على التوحيد والإيمان، هذا في المرتبة. وهم يتفاوتون أيضا، يتفاوتون ثلاث مراتب أيضا. المرتبة الأولى السابقون المقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بأداء الواجبات والفرائض، وزادوا على ذلك، صار عندهم نشاط، فتقربوا إلى الله بالنوافل والمستحبات، أدوا الفرائض والواجبات، ثم كانت همتهم عالية فإيش؟ فأدوا المستحبات والنوافل وتنافسوا في الخيرات، وتركوا المحرمات والمنهيات، تركوا المحرمات كلها والموبقات والكبائر، وتركوا أيضا، زادوا على ذلك، تركوا المكروهات، كراهة التنزيه، حتى المكروهات كراهة التنزيه تركوها، وأيضا تركوا التوسع في المباحات. هؤلاء السابقون المقربون، السابقون المقربون أدوا الواجبات والمستحبات النوافل، تركوا المحرمات والمكروهات والتوسع في المباحات. والطائفة الثانية من الصالحين المقتصدون أصحاب النبي، المقتصدون أصحاب النبي أدوا الواجبات والفرائض، ما نقصد منها شيء، لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، ما فعلوا المستحبات والنوافل، أدوا الواجبات والفرائض، وتركوا المحرمات والكبائر والموبقات، تركوها، لكن ما كان عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه، قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه ويتوسعوا في المباحات، لكن أدوا ما عليهم. كل من السابقين المقربين وأصحاب اليمين كل منهم يدخل الجنة من أول وحدة، فضل من الله تعالى وإحسان، كل أدى ما عليه، ما نقص شيء مما وجب الله عليه، لكن درجة السابقين المقربين عالية دون درجة المقتصدين أصحاب اليمين. كلهم يدخلون في الجنة، لكن يتقاسمون، المؤمن كلهم يدخل الجنة بأي شيء، برحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل. كلهم يدخل الجنة بأي شيء، برحمة الله، ثم يتقاسمون درجة الجنة بالعمل، درجات والغرف يتقاسمونها بالعمل، بالأعمال، دخول برحمة الله، يتقاسم الدرجات بالعمل. فالسابقون المقربون لهم أعمال، يصعدون ويخلفون إيش؟ أصحاب اليمين. والقسم الثالث والطائفة الثالثة من الصالحين الظالمون لأنفسهم، وهم مؤمنون موحدون، ماتوا على التوحيد والإيمان ولم يقف في عمل الشرك، لكن ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو التقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات دون الشرك. الشرك ما فعل الشرك، ما توعى التوحيد، لكن فعلوا ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات والتقصير فيها أو فعل بعض المحرمات. مثلا هذا ما تعالى التوحيد، لكن ما تعالى على الزنا من غير توبة، هذا ما تعالى إيش؟ على الغيبة من غير توبة، هذا ما تعالى النميمة، هذا ما تعالى التعامل بالريب من غير توبة، هذا ما تعالى أكل الرشوة، هذا ما تعالى عقول الوالدين، هذا ما تعالى أكل المال بالباطل، معاصي ماتوا عليها. ولهذا منهم من يعفى عنه، هم تحت مشيئة الله، قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. منهم من يعفو الله عنه، من عفى الله عنه طهر بالعفو والمغفرة. ومنهم من يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في قبره تطهيرا له قبل يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لو عذبان وما عذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصين وغرس في قبر في كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. يعني هل عذبوا في قبره، هناك من تصب أهواله وشدت موقف القيامة، هناك من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه، يشفع فيه الأنبياء والشهداء والصالحون فيشفعهم الله فيدخلون النار، ومنهم من يدخلونها، بل تواترت الأخبار أنها يدخلون النار جملة من التوحيد، مؤمنون مصدقون ماتوا على التوحيد، مصلون ولا تأكل النار وجوههم، لكن ماتوا على الكبائر كما سبق. فيمكثون فيها مدة في النار، ومنهم من يطول مكثه لكثرة جرائمه ومعاصيه أو لغلظها وفحشها كالقاتل. أخبر الله أنه يخلد، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. إذا لم يستحل القتل فهو إيش؟ فهو ضعيف الإيمان عاصي. أما إذا استحل ورأى أن قتل أخي حلال هذا ردة على الإسلام، لأنه مكذب لله. من قال إن دم المسلم حلال كفر، مثل ما قال اللي باع الربا حلال كفر، أو قال الزنا حلال كفر، أو قال الحكم بالقانون حلال كفر، لأنه مكذب لله. أو قال الحكم بالسلوم القبائل والعادات والأعراف كفر، لأنه مكذب لله ورسوله. لكن من فعل عليه عاصي، يعلم أنه عاصي، يعلم أن الزنا حرام لكن فعل الزنا طاعة الهوى، يعلم أن الربا حرام لكن تعامل لضعف إيمانه، غلبه الجشع والطمع. وهكذا هذا يكون إيش؟ مؤمن، يكون مؤمن عاصي ناقص الإيمان. هؤلاء منهم من يطول مكثه في النار كالقاتل، أخبر أنه يخلد، والخلود هو المكث الطويل، وتقول العرب أخلد في المكان إذا طال مكث فيه، قام فيها أخلد. فالخلود خلودان: خلود دائم لا نهاية له، هذا خلود مؤبد، هذا خلود الكفرة في النار. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود بعض العصاة الذين اشتد كثرت جرائمهم أو فحشت وغلظت. وهؤلاء هم الذين يشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات، ويشفع فيهم بقية الأنبياء، ويشفع فيهم الملائكة، ويشفع الشهداء، ويشفع الأفراد، ونبي صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات. كل مرة يحد الله حدا له، حدا يخرجهم بالعلامة. في بعض الشفاعات يقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، أو مثقال حبة من أوزان، أو مثقال ذرة من إيمان. وفي آخر الشفاعة الرابعة يقول الله: أخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وفي هذا دليل على أن الإيمان وإن ضعف أنه يخلد صاحبه من النار ولا يخلد ما دام شيء من الإيمان. وفي دليل على المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى بقية يخلد من النار. متى يقضى على الإيمان؟ إذا جاء الشرك الأكبر انتهى الإيمان، أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر انتهى الإيمان. ما يمكن أن يجمع كفر مع إيمان أبدا، لا يبقى شيء من الإيمان. كفر أكبر ينتهي الإيمان، شرك أكبر ينتهي الإيمان، نفاق أكبر ينتهي الإيمان، فسق أكبر ينتهي الإيمان، ظلم أكبر ينتهي الإيمان، جهل أكبر ينتهي الإيمان. هذه لكن الأصغر يبقى، شرك الأصغر، كفر الأصغر، نفاق الأصغر، هذا يبقى عشر من الإيمان. فهذا فيه دليل على أن الإيمان لا يقضي تقضي على المعاصي ولا عظمته. فإذا تكامل خروج العصاة، عصاة الموحدين شفع فيهم الشفعة، تكامل خروجهم يبقى بقية لا تنالهم الشفعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول الرب سبحانه: فهي شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة، ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زاد على التوحيد. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على الكفرة بجميع، فلا يخرج منها أبدا الآباد. اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا يخرجون منها أبدا الآباد، كما قال الله: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. والأحقاب جمع حق، وهو الزمن الأزمان متطاولة، كلما انتهى حق يحقب حق إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا يتبين يعني أهمية التوحيد والإيمان. هؤلاء الأصناف الثلاثة اللي هم الصالحون والسابقون المقربون والمغتصبون أصحاب اليمين والظالمون أنفسهم، كلهم أورثهم الله الكتاب، كلهم اصطفوا الله، حتى العاصي اصطفوا الله وسلم من الشرك. قال تعالى في هؤلاء الصفة الثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. كل أقسام الثلاثة جنات عدن يدخلونها. ويبقى القسم الرابع وهو كفر، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. فذكر الله تعالى أن أهل الجنة هنا ثلاث أصناف، وذكر في سورة الواقعة صنفان. فهذا هو، هؤلاء هم أهل التوحيد، وهذا هو إيش حقيقة التوحيد، وهذا هو مصير أهل التوحيد ومآلهم. وبهذا يتبين يعني أهمية التوحيد وعظم شأنه وعظم أهله، ويتبين الفرق بين الكفار وبين المؤمنين وبين الموحدين والمشركين، وأنه لا التقاء بينهم، ما فيه التقاء بين المؤمن والكافر إلا في التعامل الدنيوي الذي لا يخل بالتوحيد، مفاصلة بين المؤمنين وبين الكفار. قال تعالى: في كل ركعة في كل يوم يشرع المسلم أن يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يفتتح بها حياته اليومية. سنة الفجر يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. فاصلة، ما في التقاء، لكم دينكم ولي الدين، فاصلة. كذلك تقرأ هذه السورة في يفتتح بحياته اليومية في الفجر، ويختم بحياته اليومية في الوتر يقرأه، وفي ركعتي الطواف، وفاصلة. وفي الحديث النهي عن السفر إلى بلاد المشركين، قال عليه الصلاة: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا ترى أنا أراهما. قال: من جامع المشرك وسكن فهو مثله. هي مفاصلة. الآن فيه اندماج في هذا العصر، اندماج بين إيش؟ بين المسلمين والكفار. عولمة، هذه العولمة، عولمة واندماج وتعايش، تعايش السلم. كل هذه الآن تجعل المسلم يندمج مع الكفار، تعايش سلم وعولمة. والإسلام يريد فصل المؤمن بالكافر وبراءته منه ومن عمله. لكم دينكم ولا دين، لكم دينكم الشرك ولا دين التوحيد والإسلام، ما فيه التقاء. فالمسلم عليه أن يعتز بدينه. الحنفية ملة إبراهيم ما هي؟ هي أن تظهر العداوة للكفار. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عداوة وبغضاء. لكن ليس معنى ذلك أن المسلم يذهب يقتل الكافر، يستبيح دمه وماله، لا. الكفار نوعان: النوع الأول كافر حربي، هذا دمه حلال وماله حلال، قتال، مثل اليهود حينما في قتال اليهود الفلسطينيين قتالهم للكفار، ومثل الآن الجيش الحر والمسلمون قتالهم في سوريا الآن، خلاص كل واحد حرب الآن، معلن الحرب، هذا دمه حلال وماله حلال. الجيش الحر إذا مسك واحد من إيش من الكفار دمه حلال وماله حلال مثلا، وكذلك في فلسطين، وهم بالعكس. والقسم الثاني كفار بينه وبينهم عهد، دخل البلاد بعهد أمان، وهم أنواع، منهم مستأمن دخل بأمان حتى ولو كانت الدولة محاربة، دخل بأمان خلاص، صار دمه معصوم وماله معصوم. كذلك أيضا الذمي اللي تحت الدولة الإسلامية يدفع الجزية، المستأمن والذمي، هؤلاء لا يجوز قتلهم. وبالحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كذلك التعامل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى غنم من مشرك وتعامل مع اليهود، وما تهود عمرة عند يهودي. التعامل شيء، ومحبة القلب والبغض كلهم أعداء لله، كفار نقتل أنهم أعداء ونبغضهم في قلوبنا، لكن التعامل شيء آخر. بعض الناس ما يفرق، يقول الكفار اللي يحاربوننا نعاديهم، واللي ما يحاربوننا ما نعاديهم، وهو بعدنا يقول لا، كل الكفار عدونا، كلهم عدونا، يحاربون المغاربة كلهم عدونا. من كان عدو الله ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين جميعا. كل كافر هو عدو لله وعدو لرسوله وعدو لله. كل كافر، ولو كان ما حاربنا، ولو كان ما حاربنا. بعض الصحفيين يكتب يقول أنا ما نعادي إلا الصهاينة القاسية، وأما غير الصهاينة لا، ما نعاديهم. نقول لا، ما نعادي إلا لقاتلنا. يقول لا، هذا صحيح، كلهم نعاديهم. الكفر، الكفار كلهم عدو لله، كلهم أعداء لنا، ولكن التعامل شيء آخر. لكن ليس كل عدو نقتله، لا، إذا كان حربي نقتله، وإذا كان معاهد أو ذمي هو عدو لله ونكره ونبغضه، لكن لا يجوز أخذ ماله ولا قتله، دمه معصوم وماله معصوم. فلا بد للمسلم أن يكون على بصيرة من هذا الأمر، نفرق بين إيش، كما فرقت الشريعة الإسلامية فيها. فنسأل الله أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة في دينه والشريعة والبصيرة في دينه وفي شريعته، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في العمل، وأن يهيئ لأمرهم رشدا، وأن يخرجهم من المحن التي حلت بهم، وأن يكتب الخير لأمة الإسلام، وأن يكتبه القوة والنشاط، وأن نعيد للإسلام مجده وعزته، وأن نقيم الإسلام دولة تعتز بالإسلام وتقيم شرع الله في أرض الله، وأن نوحد المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، وإن كانت الحمد لله هناك يحكم شرع الله في أجزاء من أرض الله وفي المملكة العربية السعودية على ما هناك من نقص، ولكن نسأل الله أن يوفق المسلمين لأن تكون لهم قوة ومنعة وعزة ودولة تهاب وتخاف الكفار، وأن تقوم الخلافة الإسلامية كما قال الخليفة هارون الرشيد للصحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. الدولة الإسلامية عامة، وأمطري حيث شئت هذا السحاب فسيأتينا خراجك، تحت حكمه الجزيرة العربية، مكة والمدينة ونجد والشام ومصر وكل البلدان كلها تحت الولاية الإسلامية. هكذا كانت الخلافة الإسلامية، ثم جاءت الخلافة العثمانية، ثم سقطت الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية، وأصبحت الآن دويلات كما ترون، كل دويلة لها حاكم، و اشتد الضعف الآن والوهن، وتكالبت الأعداء، تقوى الكفار وضعف المسلمون. فنسأل الله أن يعيد المسلمين مجدهم وقوتهم، وأن يمكنهم، وأن يوسع، وأن يعيد الخلافة الإسلامية، الأمة الإسلامية، وأن يثبت ويرزق المسلمين القوة والنشاط والشجاعة، وأن يقيم علم الجهاد، وأن يقبع أهل الشر والفساد والعناد، ونثبت الجميع على دينه القويم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نبدأ في الرسالة التي بين أيدينا، وهي متن درة البيان في أصول الإيمان، الدكتور محمد يسري إبراهيم. هذه الرسالة يعني اخترناها لأنها شاملة للمباحث في العقيدة، وإن كان فيها اختصار، ولكن بالشرح يعني يزين هذه الدرة، ونتوسع في شرحها، ونؤيد ما ذكره الدكتور، ونضيف إليها ما فيها من تقصير، نؤيده على ما فيها، وقد نخالفه في بعض الأشياء، ونحن بهذا إنما نفعل ذلك موافقة الكتاب والسنة، لما دل على الكتاب والسنة. نحن الآن في موافقتنا أو مخالفتنا أو تأييدنا أو التفصيل، إنما نفعل ذلك مقتضى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.